بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 178 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني أخاف. الخوف غم يلحق الإنسان لأمر سيقع. أن يكذبون ويضيق صدري بتكذيبهم إياي. مستأنف أو عطف على أخاف. ولا ينطلق لساني بأن تغلبني الحمية على ما أرى من المحال وأسمع من الجدال. وبنصبهما يعقوب عطفا على يكذبون. فالخوف متعلق بهذه الثلاثة على هذا التقدير، وبالتكذيب وحده بتقدير الرفع. فأرسل إلى هارون، أي أرسل إليه جبريل، واجعله نبيا يعينني على الرسالة. وكان هارون بمصر حين بعث موسى نبيا بالشام عليهما السلام. ولم يكن هذا الالتماس من موسى عليه السلام توقفا في الامتثال، بل التماس عون في تبليغ الرسالة وتمهيد العذر في التماس المعين على تنفيذ الأمر. وكفى بطلب العون دليلا على التقوى. وهم لأن السؤال ليس عن الفعل ووجوده، لأنه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب، وإنما هو عن متوليه، فلا بد من ذكره وإيلائه حرف الاستفهام ليعلم أنه المسؤول عنه. وفائدة سؤاله مع علمه سبحانه وتعالى بالمسؤول عنه أن يجيب بما أجاب به حتى يبكت عبادتهم، أو حتى يبكت عبادتهم بتكذيبهم إياهم فتزيد حسرتهم. قالوا سبحانك، تعجب منهم مما قيل لهم، أو قصدوا به تنزيهه عن الأنداد وأن يكون له نبي أو ملك أو غيرهما ندا. ثم قالوا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أي ما كان يصح لنا ولا يستقيم أن نتولى أحدا دونك، فكيف يصح لنا أن نحمل أو أن نحمل غيرنا على أن يتولون دونك؟ نتخذ يزيد، واتخذ يتعدى إلى مفعول واحد نحو اتخذ وليا، وإلى مفعولين نحو اتخذ فلانا وليا. قال الله سبحانه وتعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض، كما في سورة الأنبياء عليهم السلام. وقال واتخذ الله إبراهيم خليلا، كما في سورة النساء. فالقراءة الأولى من المتعد إلى واحد وهو من أولياء، والأصل أن نتخذ أولياء، زيدت من لتأكيد معنى النفي. والقراءة الثانية من المتعدي إلى المفعولين، فالمفعول الأول ما بني له الفعل، والمفعول الثاني من أولياء، ومن للتبعيض، أي لا نتخذ بعض أولياء، لأن من لا تزاد في المفعول الثاني بل في الأول. تقول ما اتخذت من أحد وليا، ولا تقول ما اتخذت أحدا من ولي، ولكن ما متعتهم وآباءهم بالأموال والأولاد وطول العمر والسلامة من العذاب حتى نسوا الذكر، أي ذكر الله سبحانه وتعالى والإيمان به والقرآن والشرائع، وكانوا عند الله عز وجل قوما بورا. هل كجمع بائر كعائد وعود أو وعود، ثم يقال للكفار بطريق الخطاب عدولا عن الغيبة فقد كذبوكم. وهذه المفاجآت بالاحتجاج والإلزام حسنة رائعة، وخاصة إذا انضم إليها الالتفات وحذف القول، ونظيرها يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل إلى قوله فقد جاءكم بشير ونذير كما في سورة المائدة، وقول القائل قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا بما تقولون بقولكم فيهم إنهم آلهة، والباء على هذا كقوله بل كذبوا بالحق كما في سورة قاف، والجار والمجرور بدل من الضمير كأنه قيل فقد كذبوا بما تقولون، وعن قنبل بالياء ومعناه فقد كذبوكم بقولهم سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، والباء على هذا كقولك كتبت بالقلم فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. في الحاشية واحد في الأصل المخطوط أثبتت قراءة يستطيعون، وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وعيد وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم وشعبة وخلف ويعقوب وأبي جعفر وجم القراءات القرآنية وتابع بعون الله عز وجل، أي فما يستطيع آلهتكم أن يصرفوا عنكم العذاب أو ينصروكم، وبالتاء حفص أي فما تستطيعون أنتم يا كفار صرف العذاب عنكم ولا نصر أنفسكم، ثم خاطب المكلفين على العموم بقوله ومن يظلم منكم أي يشرك، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن جعل المخلوق شريك خالقه فقد ظلم، يؤيده قوله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم كما في سورة لقمان نذقه عذابا كبيرا، فسر بالخلود في النار وهو يليق بالمشرك دون الفاسق إلا على قول المعتزلة والخوارج، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. كسرت إن لأجل اللام في الخبر، والجملة بعد إلا صفة لموصوف محذوف، والمعنى وما أرسلنا قبلك أحدا من المرسلين إلا آكلين وماشين، وإنما حذف اكتفاء بالجار والمجرور أي من المرسلين، ونحو وما منا إلا له مقام معلوم كما في سورة الصافات أي وما منا أحد قيل هو احتجاج على من قال ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أي محنة وابتلاء وهذا تصبير لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عما عيروه به من الفقر ومشيه في الأسواق يعني أنه جعل الأغنياء فتنة للفقراء فيغني من يشاء ويفقر من يشاء أتصبرون على هذه الفتنة فتؤجروا أم لا تصبرون فيزداد غمكم وحكي أن بعض الصالحين تبرم بضنك عيشه فخرج ضجرا فرأى خصيا في مراكب ومواكب فخطر بباله شيء فإذا بمن يقرأ هذه الآية فقال بلى نصبر ربنا أو جعلناك فتنة لهم لأنك لو كنت غنيا صاحب كنوز وجنان لكان طاعتهم لك للدنيا أو ممزوجة بالدنيا فإنما بعثناك فقيرا لتكون طاعة من يطيعك خالصة لنا وكان ربك بصيرا عالما بالصواب فيما يبتلى به أو بمن يصبر ويجزع وقال الذين لا يرجون لا يأملون لقاءنا بالخير لأنهم كفرة لا يؤمنون بالبعث أو لا يخافون عقابنا لأن إما لأن الراجي قلق فيما يرجوه كالخائف ولا نفعا ولا يستطيعون لأنفسهم دفع ضرر عنها ولا جلب نفع إليها ولا يملكون موتا أي إماتة ولا حياة إحياء ولا نشورا إحياء بعد الموت وجعلها كالعقلاء أو وجعلها كالعقلاء لزعم عابديها وقال الذين كفروا إن هذا ما هذا القرآن إلا إفك كذب افتراه اختلقه واخترعه محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم من عند نفسه وأعانه عليه قوم آخرون أي اليهود أو عداس ويسار وأبو فكيهة الرومي قاله النضر بن الحارث فقد جاءوا ظلما وزورا هذا إخبار من الله تعالى رد للكفرة فيرجع الضمير إلى الكفار وجاء يستعمل في معنى فعل فيعدى تعديته أو حذف الجار وأوصل الفعل أي بظلم وجور وظلمهم أن جعلوا العربية يتلقن من العجمي الرومي كلاما عربيا أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب والزور أنبهتوه بنسبة ما هو بريء منه إليه وقالوا أساطير الأولين أي هو أحاديث المتقدمين وما سطروه كرستم. أعيد من عند. وقالوا أساطير الأولين، أي هو أحاديث المتقدمين وما سطروه كرستم وغيره، جمع أسطار أو أسطورة كأحدوثة. اكتتبها، كتبها لنفسه. فهي تملى عليه، أي تلقى عليه من كتابه. بكرة، أول النهار. وأصيلا، آخرة. فيحفظ ما يملى عليه ثم يتلوه علينا. قل يا محمد. أنزل، أي القرآن. الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي يعلم كل سر خفي في السماوات والأرض، يعني أن القرآن لما اشتمل على علم الغيوب التي يستحيل عادة أن يعلمها محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من غير تعليم، دل ذلك على أنه من عند علام الغيوب. إنه كان غفورا رحيما، فيمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، ولذا استوجبوها بمكابرتهم. وقالوا ما لهذا الرسول، وقعت اللام في المصحف مفصولة عن الهاء، وخط المصحف سنة لا تغير، وتسميتهم إياه بالرسول سخرية منهم، كأنهم قالوا أي شيء لهذا الزاعم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، حال والعامل فيها. هذا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، أي أن صح أنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما باله يأكل الطعام كما نأكل، ويتردد في الأسواق لطلب المعاش كما نتردد، يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الأكل والتعيش، ثم نزلوا عن ذلك الاقتراح إلى أن يكون إنسانا معه ملك، حتى يتساندا في الإنذار والتخويف، ثم نزلوا إلى أن يكون مرفودا بكنز يلقى إليه من السماء يستظهر به ولا يحتاج إلى تحصيل المعاش، ثم نزلوا إلى أن يكون رجلا له بستان يأكل هو منه كالمياسير، أو نأكل نحن كقراءة علي وحمزة، وحسن عطف المضارع، وهو يلقى وتكون على أنزل، وهو ماض دخول المضارع، وهو فيكون بينهما، وانتصب فيكون على القراءة المشهورة، لأنه جواب لولا بمعنى هلا، وحكمه حكم الاستفهام، وأراد به الظالمين بقوله وقال الظالمون إياهم بأعيانهم، غير أنه وضع الظاهر موضع المضمر تسجيلا عليهم بالظلم فيما قالوا، وهم كفار قريش. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا،